بسم الله الرحمن الرحيم لحضراتكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعنا النهاردة بقى هيزعج ناس كتير جدا، وأنا برجو كما تعلمنا معا خلال سنوات أن هناك فرقا بين الرجاء والتمني. الرجاء في الأمور الممكنة، لما تقول لي أرجو لك الصحة أعمل لك كده، لما تقول أرجو لك السعادة أعمل لك كده، لما تقول أتمنى لك السعادة أحزن على جهلك وتشائم. لأن لما تقول لي أتمنى لك السعادة معناها روح الله لا يسعدك. واي دبليو اتش واي؟ لأن السعادة بقت مستحيلة. من إيه؟ من اللفظ بتاع سيادتك. التمني في المحال، تقول أتمنى أن يعود الماضي. عمره ما هيرجع يا حبيبي، عمره ما هيرجع. إنما لو قلت أرجو أن يعود الماضي يبقى أنت متمكن وهترجعه. قول للزمان يرجع يا زمان بقى كلام هبل. تقول للزمان يرجع يا زمان يعني إيه؟ قول للناس اللي عايشة في الزمان ده، عيشوا في زمان أجدادكو اللي كان فيه مودة وكان فيه محبة وكان وكان وكان. اللفظ مهم جدا، يعني اعرف الفرق بين التمني وبين الرجاء. ربنا قال في القرآن: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ما قالش تتمناها، لأن رحمة ربنا ممكن أوي، بس إحنا اللي مش عايزينها بحق وحقيق. موضوعي اللي هيزعج ناس كتير جدا هو الإسراف العنيف في استعمال كلمة حب. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبتي حبيبي حبيبي حبيبتي حبيبتي، ولا أي ريحة لمعناه ولا أي دليل على وجوده. أنا زي ما قلت بكتئب من أتمنى، بكتئب أيضا من حد يقول لي أنا بحبك، لأن أنا مش مصدقه. ليه مش مصدقه؟ لا عندي حساسات ولا حساسة سبعة، ولكن عندي يقين بالمعاني، إن كل لفظ بيطلع من البق لازم يكون له مينينج، لازم يكون له معنى. انت عارف يعني ايه تقول لحد انا بحبك؟ عد ورايا. اقل من خدامك رتبة، واحد. اتنين، انا بحبك يعني دي فداك. يا اخي ما كنتش قلت، كنت ريحتني. مالها يا عزيزي؟ مالها يا ايها المبجل؟ مالها يا من احترمه؟ مالها يا انما ايه الموضوع؟ اوعوا تفكروا ان ده مش درس في الدين، اقسم بالله من صلب الدين. اقول لكم بقى على الحقيقه اللي هي موجوده في سوره ال عمران على الشمال. ربنا بيقول من اعلى سما: يا محمد قول دي عايزين نصنفرها وندخلها الورشة ونطلعها لغة عربية سليمة. نشيل الواو علشان الواو عليها سكون، واللام دي لازم يكون عليها سكون عشان الفعل الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، يعني ليس معتلا، يعني لا ينتهي بالألف ولا بالواو ولا بالياء. هتبقى قل. فأي قل في اللغة العربية وفي القرآن أصلها قول عليا، قول اسمها قل. إن كنتم مين كنتم؟ بيخاطب مين؟ تلات طوائف. اقرا كده في كل التفاسير تلاتة: اليهود، عن مسلمز مش مسلمين، اوكي، والمهاجرين، يوه تركوا الديار والأموال ويبقى مسلمين قوي قوي قوي، والأنصار، ادوا بيوتهم وادوا فلوسهم وأكلوا اخواتهم وآووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، في الأنفال على اليمين. التلاتة: اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نحن نحب الله، نحب لاف، ال او في اي، الدبدوب، القلب، الشكمونة، التهريج اللي احنا فيه، كويس، قلب كده كمثرى كده مكتوبه بحبك في وسطها، هو ده الحب؟ عيب. اليهود قالوا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وي لاف الله، والانصار قالوها والمهاجرين قالوها، فالنبي مش عارف يرد عليهم يقول ايه، يعمل حفلة بارتي يقول الله بتحبوا الله بجد انا كمان. الاجابة جت من السماء، ربنا قال له قل لهم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وشبع ليه على الاخر، لا حصدقك ولا حكدبك ولكن امشي ورايا. انا مين؟ انا رسول الله، انا اللي ربنا بعتني بقول قولوا لا اله الا الله، قلناها يا باشا، وبعدين اعملوا بمقتضاها برضو، لا خرز زرقاء ولا خد من عبد الله واتكل على الله ولا دجل يدجله دجالا، وصلي ومن هنا ليوم القيامه وريني جمالك في المعامله مع الحجر والمضر والبني ادم والحيوان والرفق. لو عملت كده يبقى انت بتحب ربنا. انما لو ماسك ميكروفون وهتقول بقى احبك يا اله الناس حبا مفاعله هتشعر لي، ده كلام فاضي. وده اللي بيحصل وانا بحبك يا بتعة. بتعة دي بعد 4 أيام 5 أيام ابوه واقف بره على الباب مستني بتعة تسلة الذهب عشان يجيبوا بالشبكه بتاعتها جاموسة وقهر البنايه، ويقول لها بحبك هاو، ازاي يقول لها بحبك؟ احنا عايشين واقع 4 مليار مره كل ساعه بحبك احبك احبك احبك، ولا بتبعك ولا عاجبني مذهبك ولا جيت في يوم من الايام فرحتك بانك تشوف عليا حاجه منك، ولا اكلت اللي انت بتاكله ولا شربت اللي انت بتشربه ولا سهرت الليل اللي انت بتحب تسهره ولا نمت في حضنك ولا حققت لك رغبه، يبقى حب ايه؟ حب بق، حب لسان، كلمه مش عارفين معناها. انا حاسس ان في تليفونات هم 37,000 ومنى عماله تزن على وداني. قولي معايا مين؟ زياد بيه. اتفضل. وعليكم السلام حبيبي، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ربنا يسترك. كنت عايز اسال عن حديث بول الابل، هل التداوي به يعني له اثره ولا هو رخصه خاصه لموقف خاص؟ طيب يا حبيب قلبي شكرا. بول الابل وكل بول حتى بول الأنبياء نجس، وما جعل الله شفاء عباده في شيء نجس أبدا، عشان تعرفوها. ودي كانت حالة خاصة جدا، كويس زاد عنده ثقافة حلوة، لجماعة وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح هذا البول من الإبل، وأمرهم أن يشربوا ألبانها، وربنا نعشهم سنة، قتلوا الحارس بتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسرقوا جمال النبي في غزوة اسمها غزوة الغابة، فيها تيه مربوطة اللي فيها حصل أسرت مرات سيدنا ومولانا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وندرت ساعتها إنها لما ترجعها الناقة بتاعتها إلى أرض المدينة سالمة هتتبعها، والنبي قال لها ما ينفعش كده بقى، ده جزتها الناقة جيبك سليمة تقومي تذبحيها، اوعي تعملي كده تاني حتى الناقة. مين يا فندم؟ يلا يا داليا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ مبروك؟ ربنا يسترك. أنا طالبة من حضرتك طلب. أؤمري. أنا من أسيوط. قولي. من أسيوط. قولي. أنا جوزي عليه ديون، والمفروض إن هو عليه دخل في موضوع محاكم وقضايا. يعني جوزك، يعني استني بس هقول لك على شيء، جوزك مديون؟ أيوه. كويس قوي. وكل سؤالك، استني بس سؤال كويس صغير، وكل سؤالك إن هو عليه قضايا بسبب الديون وأنت عايزة حد يتبرع ويدفع ديون جوزك، ولا عندك سؤال في الشرع؟ لا انا عايزه حد يتبرع لي. كويس قوي. السؤال بقى الثاني، يلا بسرعه بس، خلصي معايا بسرعه، خلصي معايا بسرعه. كام الفلوس اللي على جوزك؟ عليه تقريبا بتاع 20,000 جنيه. عليه 20 لحظة واحدة بس يا بت، يا بت لحظة واحدة، 20,000 جنيه فقط لا غير؟ أيوة تقريبا. طيب لحظة واحدة، جابهم في إيه يا حبيبتي؟ اتداين بيهم ليه؟ هو كان شغال وربنا يعني زنقها معانا. هتسيبي لي رقمك في الكنترول خلاص. معاكوا عيال؟ لسه انا حامل في الشهر الثامن، وحتى موصول. انت عروسة جديدة يعني؟ لا ليه سنة ونص هو، بس انا في الشهر الثامن اول طفل يعني. طيب اول طفل، هتسيبي لي رقمك في كنترول، واحنا في جمعية الوجوه النادرة برئاسة الأستاذ أحمد دوا وأنا مشرف عليها، هنتصل بيكي وهنبعتلك مندوب يشوف، وإن شاء الله هيتسدد هذا المبلغ من غير هاتونا والحقونا والكلام اللي بيعمله الإعلام كله. رقمك هاخده، هنتصل بيكي وهنبعتلك مندوب من الوجوه النادرة، وإن شاء الله مبلغ مقدور عليه إلى حد ما يعني، مع إن ما عندناش ميزانية كبيرة، لكن أبشرك خيرا بعد ما نتحرى. معايا مين؟ قولي ياسين يا ست منى. زبيدة، زينبو، قولي يا زينبو، قولي يا زينب، يبقى روحيه بقى، يبقى روحيه. محمد، يلا يا محمد. السلام عليكم. كم السلام سيدي. دكتور مبروك. أخدامك. الله يخليك. كان عايز اسال حضرتك بس سؤال كده في الشارع. في صاحب شركه، انا شغال في شركه بتاع خاص، فصاحب الشركه المفروض ان احنا لنا اجازات سنويه، فالمفروض بعد 3 سنوات زي ما القانون قال ان المفروض احنا بناخد حق الاجازه السنويه دي بيصرف عنها، فما احنا ما خدناش الاجازه. بعد ما كان مقتنع بكده وان هو هيصرف عنها، جه رفض حاجه زي دي، قال لا ما يكونش حاجه عندي. فكنت عاوز اعرف يعني حكم الشرع في حاجه زي دي ايه؟ طيب هو لما قال ما يكونش حاجه عندي، بخياركم بين البقاء وبين الفصل والرفض، ولا هو زعلان، ولا هو منتكس اقتصاديا؟ احنا لازم يكون في فلك او سياق. هو مجموع اقتصاديا حضرتك، كنا احنا استحملنا ما شاء الله، والشركه شغاله وتمام التمام. الشركه شغاله والدنيا جميله من وجهه نظرك ولا انت بتسمع؟ ارجوك ركز معايا، انا ممكن اكون شغال في مؤسسه وبسمع ان فيها فلوس قد كده، لكن الحقيقه هي فلوس قد كده، فممكن اكون بسمع. يعني اما انت تكون المحاسب العام بتاع الشركه وعارف الداخل والخارج، وان الراجل ده ملياردير وبيفتري على عمال الغلابه، واحنا عندنا مدرسه لابد انها تختفي يا محمد، ان احنا ما نبصش اللي معاه فلوس على انه كافر وابن كلب وعايز يضيع الناس دي كلها، هيبقى كده احنا ظلمه. ولو انت داخل عند واحد ومتخيل انه كده وان حقك مهضوم ومظلوم، مش هتنتج انت نفسك. انت لازم تعرف ان في حاجه اسمها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ده قران، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أما إذا كان قادرا على الوفاء بعهده فهو خائن للعهد الذي أخذه مع جميع خدمه وعماله، وعليه أن يتوب إلى ربه وأن يكرمكم وأن يعطيكم ما نص عليه القانون، لأن المسلمين كما قال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على شروطهم وعند شروطهم. ليلى، ليلى، محمد برضو، أم محمد، أم محمد، حاضر حاضر، يلا يا أم محمد. قولي يا أم محمد. فيروز هانم، قولي يا فيروز. ألو السلام عليكم. يلا يا روزة، بتتكلمي منين يا روزة؟ من القاهرة. من القاهرة، حلو، قولي يا روزة. معلش كان عندي سؤال على حكم زيارة القبور للنساء. إنه كان في حديث كده إنه هو لعن الرسول زوراتكم للقبور، يعني فهل ده فعلاً إنه النساء يعني حرام هم يزوروا القبور؟ بس كده خلاص اجاوب. هو ده بشكرك وبقول لك مفيش فرق بين النساء والرجال في زياره القبور، لا فرق بين رجل وامراه في زياره القبور، النساء تزور القبور كما يزورها الرجال، والكلمه اللي اتقالت في جميع مصادر الفقه انها تخرج، يعني زي ما بتخرج، زي ما بتخرج، هي بتخرج في غير القبور عاريه، ولما تيجي تزور القبور بنقول لها البسي، لا، في جميع الكتب محتشمه، وهي محتشمه في جميع الامور. ايه النساء ما تزورش القبور دي؟ يعني ايه؟ ما فيش الكلام ده. اللي حصل كله ان سيدنا صلى الله عليه وسلم الرسول خاتم النبيين قال ما تزوروش القبور للرجال وللنساء. هو لأن هم كانوا يعني لماذا؟ لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، بيعملوا إيه؟ بيجيبوا الخدود دي بضوافرهم يعملوا كده وينزلوا دم ويلطموا ويا سبعي ودعوتك يا كليب فلم تجبني. راجل حتى هو او اللي قال الشعر ده راجل واللي مات له كليب وكيف يجيبني البلد القفار. والله الراجل كان بيعمل كده. فالنبي قال ما تزوروهاش لان هم قريبين من الناد رجاله وستات بيندبوا وبيلطموا وشقوا الجيوب وجيبوا التراب وحطوه على دماغهم. ده كفر بربنا بقى. يعني هو اللي خده مين يعني؟ اللي خده عبد الجبار بتاع الفيلم؟ اللي خده اللي خلقه وقال لكل اجل ولكل اجل كتاب. فالمؤمن من شأنه انه يصبر ويحتسب ويبقى عارف ان الدنيا كلها هتروح. يبكي يجزع لكن يقول كلمة تغضب ربنا لا. بعد سنة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. فيزيت إت، زوروا القبور دلوقتي رجالا ونساء، زوروا القبور دلوقتي. قالوا العلماء ليه قال ما تزوروهاش في الأول وبعدين رجع قال زوروها؟ الأول لأنهم قريبين من الجاهلية وبيلطموا وبيعملوا، خلاص لما بقوا مسلمين بقوا حلوين وفهموا إن الدين بيدعو إلى الصبر والثبات. والنبي قال عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فعرفوا إن إحنا ما يصحش نقول كلمات الجاهلية ولا نعمل أعمال الجاهلية ولا نشد شعر ولا نجيب تراب ونحطه فوق راسنا بكاء على ميتنا وندبا له. فنهى عن ذلك ثم قال زوروها ثم قال فإنها تذكر الموتى. يعني الميت اللي جوه لا هيحس بحضرتك ولا هيشوفك يا ولدي وانت بتتمخثر في مشيتك ولا له دعوه بيك. انت اللي رايح تزور القبور علشان انت يو واي او يو ريمبر ديث، تتذكر الموت. انت تروح تقول يا خبر ابويا هنا ويا عنتاب لي هنا ويا محمد علي كلي هنا ويا فلان اللي كان بيقبض البوكس هنا والمفتري هنا والظالم هنا والغلبان هنا وكله اتجمع. فتأسى على حالك وتراجع أمورك. لو عليك جنيه الواحد تدهوله، دي أهم حاجة. هبة قولي يا هبوبة. معلش يا شيخ أنا ستي. عايز أقولك قبل أي شيء أنا بعزك جدا جدا جدا. ربنا يسترك ربنا يسترك بجد. كنت بتمنى أن يبقى لي أب زي حضرتك كده. وأنا هو يا أختي وأتشرف أكون كأبيك. ربنا يخليك يا شيخ. أنا بس عندي مشكلة جامدة جدا وما عنديش حل وأنت الوحيد اللي هتحلها لنا. أسمعك. أنا ليا أختي شغالة وبتساعد جوزها. جوزها ده متجوز وعنده 7 أطفال وهي الزوجة التانية لي وبتعونه. عنده 7 ورايح يتجوز تاني؟ اه. عشان يجيب كمان 7 ويحرر بيهم القدس؟ يعني يبقى عنده 14. استني يا بوبة. نعم. وانتوا رضيتوا تجوزوه على انه معاه 7؟ يعني اكيد ده عنده مجموعة مصانع. لا شغال في شركة عادي. يعني مليونير مثلا كده سافر لا. اوروبا 40 سنة وجي استثمر في بلده وعنده فلوس يفتح 4 بيوت. فقلتوا ايه يعني 7؟ لا هي المشكلة ان الاول خالص كان عنده 5 عيال وبعد جاب الاتنين من اختك؟ جاب الاتنين من اختك؟ لا جاب مراته الاولانية لما عرفت ان هو اتجوز فعمدت فراحت جايبة 2 ولما يعني جابت 2. لا اللي بيجيب ربنا الاول. لا اللي بيجيب ربنا مفيش مشكلة. بس هو ده كل الدنيا كلها ابتلاء يا حبيبتي يعني تيست اكزامينيشن. فمراته كانت عاملة. استني بس هقولك على معلومة الله يسترك يا بنتي روحي بيها واستفيدي مني بيها. الراجل اتجوز اختك مراته القديمة كانت عاملة لولب او اي وسيلة. انا هحلف لك بالله لو هو ما جاش يتجوز اختك كانت هتحبل وتجيب الجوز برغم الوسيله اللي هي واخداها. ليه يا حبيبتي؟ لان على الشمال في صحيح البخاري قبل الاخر بثلاث اسطر وربع وكلمه واحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنسمه ان توجد الا باذن الله. ما كان لنسمة يعني نفس نفس قصدي أمورة جت أو ولد جه إلا بإذن الله. وقال سيدنا والحديث ده جه فين؟ جه في مناسبة إن سيدنا جابر بن عبد الله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إحنا مش عايزين النطفة توصل للحريم. فقال كنا نعزل نعزل يعني ايه؟ يعني الرجل يعاشر امرأته وعند انزال النطفة ينزع منها فلا تنزل النطفة داخلها فلا تحمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له احنا بنعمل كده، قال لهم اعملوا، وده مش هيغير حاجة، لو اراد الله لها ان تحمل ستحمل برغم عزلكم، هتيجي مرة كده غصب عنك ما تقدرش تتحكم ولا كنترول، او يجي الحيوان المنوي النشيط يدخل غصب عنك وعن الدنيا كلها تحقيقا لامر الله سبحانه وتعالى. ارجوك وابوس ايدك ما تقوليش تاني مراته عندت فراحت جايبة، لا قدر. زي ما كنت بكلم حد من الغاليين قبل الهوى وبقول له هو إيه، ممكن جدا قارئ الفنجان او قارئ للكف يقول لك انت بعد خطوتين او مرحلتين او بعد مرحله هيجي لك فلوس قد كده، ففعلا يجي لك فلوس. ما تقوليش ان الراجل ده عارف، لا اسمها ايه، في العلم، في العلم مش رايي انا، اسم ان الكلمه دي وافقت قدرا، يعني حتى من غير ما يقول لك كان هيجي لك ده، هي جت بقدر. القدر ده اختبار ليك، هل انت الخير اللي انت فيه بسبب العراف والعرافة؟ ناو، ولكن بسبب قدر الله. يدل على ذلك اكثر من 40 شاهدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري وغيره: من قال مطرنا بفضل الله فهو المؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو الكافر. يعني اللي يقول الكذا معرفش ايه وبرج ايه واللي ايه هو ده اللي جاب المطر، غلط. وجمع بينهما ابن عبد البر في التمهيد مجلد 16 على الشمال الصفحة اللي قدامي 200 يمكن واحد، قال في الحاجة دي: ويمكن الجمع أو يمكن تفسير النوء على أنه سبب علمي ولكن ليس سببا في إحداث المطر. يعني ندرس الفلك، يعني نقول آه هيحصل مطر إن شاء الله بعد يومين عشان كذا يسوي كذا، الرياح الموسمية هتصطدم بكذا فهينزل مطر، أوكي، ولكن الذي ينزل المطر في البداية وفي النهاية الله رب العالمين. فاطمة. أيوة. كان نفسي أسألها بس هو وافقته ليه عليه، يعني بدل ما عندوش المصانع، ألا ممكن يكون وافقوا عليه ليه بطة؟ فاطمة أنت معايا؟ مع حضرتك. يعني جاي لك واحد، يعني جاي لك واحد متجوز ومخلف ستة ولا خمسة وجاب السبعة الحمد لله يعني، وانت فرحانه قوي على ايه؟ وما عندوش مثلا شقتين كريمتين ولا دخل يكفي بيتين، عايزاه ليه يا فاطمه؟ معرفش، جايز تكون بتحبه عادي. اللي ايه؟ جايز تكون في حب ما بينهم فعادي هي تقبلت. تاني بعد اللي انا بقوله حب ايه بقى؟ حب ايه بعد اللي انا بقوله؟ يبقى انت مش سامعاني يا فاطمه ومش مركزه. لا سامع حضرتك، بس انا عندي مشكله جامده قوي. لا يلا اسمعك انا وسيبك من الحب وسنين السودا، قولي. طيب حضرتك، انا يعني في انسان انا ارتبطت بيه خلاص. ايه؟ لا لازم اسمع. في انسان انا ارتبطت بيه. اه عشان كده الحب على لسانك يا فاطمه. سريع. وهو يعني كويس جدا. طيب. ودخل من الباب ان هو كان عايز يتقدم. طيب. بس اخته صاحبه حد قريبي قوي من دمي. واللي من قريبي من دمي ديت عابت فيا بكل التفاصيل الوحشه اللي في الدنيا كلها. قامت بالواجب يعني. على الاخر لاهله، طلبت من اهله ان انا اقعد معاهم عشان يشوفوا الانسانه اللي هي بتتكلم عنها. شاطره شاطره. هي كويسه ولا وحشه ولا ايه؟ كتير قالوا لي انت كده بتنزلي من نفسك، انا قلت انا ما بنزلش من نفسي، انا واثقه من نفسي انا ايه، فانا عايزه الناس تشوفني. طلبت من اهله ان هم يجوا يسالوا عليا في المكان اللي انا قاعده فيه، ولو حد عاد فيا يبقى معاهم حق. مجوش. محدش جه طبعا، رافضين تماما. يا حبيبتي، ان هم عندهم استعداد من الاول ان هم ما يجوش، فعلى لطه جت واحده قالت فيكي حاجه وحشه ما يروحوش، ودي الحاجه اللي تزعل ربنا بقى بلغه الهوانم، مع ان ما يصحش شرعا اقول ربنا يزعل، اقول ربنا يغضب، لكن يزعل دي قماص، القماص دي من صفات البشر. احنا كده لو هنتوب من الذنب ده اللي بتقول عليه فاطمه، انا هكون اسعد خلق الله، اللي هو واحد يقول لي واحد كده اقول له خلاص. انا متفق مع بني ادم على شركه، يجي واحد يقول لي فيه كلمتين اقول له يا خلاص يا ابني بعد عن الشر وغني له. ده الكلام ده مش صفات امه محمد عليه الصلاه والسلام. انت بنت جدعه وشاطره، والواد اللي انت ارتبطت بيه واهله ما رضوش يجوا ده زعبله في القله، سيبك منه واقطعي ورقته من الجذور. ده كان يجي ويفي بالعهد ما دام عارفك وكان زميلك ومتاكد من سلوكك، وعنده اللي بنسميه دلوقتي لغايه دلوقتي انتيل ماريج، ميول بلا حب مفيش حب، ولكن يعني الراجل راغب فيكي، شايفك بطاطسايه حلوه وهو قادر على انه يقشرك بالراحه. يا حبيبتي ولا اي مشكله في التاريخ، لكن واحد يمشي ورا اهله ده زعبولة في القلة، ده كان هو اللي يجيبهم ويقول انا قبلها، انا اللي يرد الي شرفي وكرامتي، انتوا بتتهموا واحده انا بثق فيها وبيت انا روحته او انا عارفه او بتاع، لا روحه في حاجه في القران اسمها فتبينوا. وده يرد على اللي انا كتبته في البحث بتاعي لما قلت ليه بيجوا يخطبوا ويخرجوا ولا يعودوا، لو انتوا فاكرين ده ما بقالهاش اسبوعين، قلت للراجل كده، قلت انت ممكن حضرتك تروح يجي لك عريس لبنتك ويخرج ولا يعود، في حربايه مشيت وراه من قرايبك، ممكن تكون اختك وامك، وتقول للواد بعد عنهم احسن لك، الله يكرمك يا حاجه، راخر راخر عنده استعداد للضياع للدمار لغضب ربنا ودني. طب خلي الطابق مستور، طابق ايه يا ابو طابق؟ طابق ايه يا ابو طابق؟ فيه في القران فتبينوا، مش اسمعوا بيقولوا لي بيقولوا لي بلاش مش عارف ايه وبلاش مالكيش دعوه بفلان، ما تدخليش البيت ده اصله البيت ده نجس، بيت فيه 40 شقه فيهم واحد مشبوه مش يقين انه نجس، يتهم البيت كله بانه نجس والبلد كلها نجس، الزاريات على ايدك الشمال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ربنا استثنى بيت من المسلمين وذكروا انه نظيف، واحنا بنهد كل البيوت وبنشوه كل المحافظات، والمنوفي لا يلوفي والدمياطي ابخل خلق الله. وخالد يلا ايه يلا يا خالد، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يستورك حبيبي. الله يخليك، بس انا اختي بس عندها مشكله، فانا حبيت بس اكلم حضرتك اشكرك الاول على اللي انت بتعمله معانا. الله يستورك يا خالد. اديها لحضرتك يعني؟ لا يا فندم، اديها لك يعني، اديها لحضرتك اللي هي ايه؟ اختي. يا حبيبي اهلا وسهلا. ماشي اتفضل يا دكتور. اتفضل يا حبيبي، الله يستورك يا خالد. السلام عليكم ورحمه الله. قولي يا حبيبتي اسمك ايه؟ انا اسمي الهام. الهام؟ ايوه. الهام مبروك. الله يبارك. ايوه ده شرف ليا والله، والله العظيم وشرف ليا انا كمان والبنتي. اتفضلي. انا عندي 23 سنه بتعلم من حضرتك من وانا عندي 13 سنه. بتفرج على حضرتك متابع حضرتك على طول، بس انا دلوقتي عندي مشكله كبيره جدا وحاسه ان انا ضعيفه وصغيره قوي عليها، فارجوك ساعدني فيها. حاضر. حضرتك هتقدر تفيدني ان شاء الله. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي عندي، انا متجوزه بقالي سنه ونص وعندي طفله عندها 6 شهور دلوقتي، بس بعد ما ولدت لقيت ان جوزي اتغير حاله خالص. لقيت انه بيشرب حشيش وبيتفرج على افلام مش كويسه طيب حبيبتي هناخد فاصل مضطرين له، وخليكي معانا واسمعك على عيني وعلى راسي، فاصل قصير جدا ثم نلتقي الفن. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى جميع اصحابك ومن اهتدى بهديك محسنا الى يوم الدين. معانا لسه الهام، بعدها متولي، بعدها اسماء، الثلاثه دخلوا معانا. يلا يا الهام. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا حبيبتي. انا متجوزه بقالي سنه ونص. سنه ونص. وعندي طفل عندها 6 شهور. تمام. فدلوقتي هو بعد ما ولدت اكتشفت كل حاجه، اكتشفت انه بيشرب حشيش. اكتشفت انه بيتفرج على حاجات. خطبك قد ايه يا الهام؟ خطبك قد ايه؟ سنه. ما عرفتش فيها حاجه من الحاجات دي؟ ما شفتش اي حاجه من دي خالص. ولا شفتي؟ ولا حد من عندك شاف ودرس زي اخوك الجميل اللي كلمني ده؟ لا يا دكتور والله. ودخلنا وخلفنا منه البنيه واكتشفنا كل حاجه. بيشتغل يا حبيبتي؟ بيشتغل في مصنع ابوه. لا يعني المهم قولي بس بيشتغل. بيحقق حياه كريمه في البيت وراجل كريم ومال يعني الدنيا خيرات. حبيبتي الاول يا دكتور، وانا عايشه معاهم في معيشه واحده. الايه يا الهام؟ الايه بتقولي ايه؟ انا كنت عايشه مع اهله في عيشه واحده، بناكل ونشرب سوا كويس. فلما انا جيت طلبت ان انا يبقى لي معيشتي الخاصه، اتقالي ان هو مش هيقدر يصرف عليا لان دي شراكه بينه وبين اخوه، فكده هياخد من راس المال وكده مش هينفع، مش هيكفيني ولا هيكفي بنتي. انا سامعك ماشي. فانا دلوقتي يا دكتور، وغير كده بيعامل اهلي اسوأ معامله يا دكتور. انا والله ربنا اللي يعلم انا بعامل اهله ازاي. احسن احسن احسن معامله، وكنت شايلهم على دماغي وانا ما عنديش اي مشاكل، بس لقيت قله تقدير ليا خالص في اهلي. بيعامل امي اسوأ معامله. انا دلوقتي مش عارفه، وغير كده وكده عايزني يا دكتور، انا اسفه في اللفظ، مش عايزني احمل تاني وانا لسه والده. فايه الحياه مش مستقره، انا اعمل ايه حضرتك تنصحني بايه؟ المفروض ان هم يقعدوا قاعده كمان اسبوع علشان يقرروا فيها يعني. حاضر. اذا كنت هروح او اتفضل حضرتك. حاضر يا حبيبتي، بشكرك الاول عشان اعرف اكلمك وما غرمكيش كتير، وعايز اقول لك واقول لكل اللي زيك، ما دام فيه بنت يعني لازم نعمل سيناريو تاني، لازم ننسى روحنا ونفكر في البناية اللي لو انفصلنا وعملنا كات هتشوف الويل في مجتمع زبالة. وانا على الهوا وعارف بقول ايه زبالة، مش كلمة فطت مني كده. لا ستها هتنفعها ولا جوز امها اللي جاي ان شاء الله، لانك لسه عيلة مش هتقولي بقى وانا عمري ما هصدقك اني لا اعيش لبنتي والكلام الهلامي ده مش داخل لمخ لانه مش في الشرع. ولا هو لما يجي يتجوز ويرضى بحمل الجديدة هيطيق بنته اساسا ولا هي هتطيقه؟ ففي فسوخة هتطلع للمجتمع من اطفال الشوارع، حتى لو عايشة في سرايا، حتى لو عايشة في فيلا. لا تتخيلوا كلكم مدى وجود الوالدين في حياة الأبناء بأي صورة من صور الوجود إلا صورة وحشة، إن ده مد دلال ظهره، فيطلع العيل مكتئب ويقول يا رب خدهم من ريحتي من وشي نهائي. أنا بقول لكم اللي عنده واد اللي عنده بنت must forget himself، يجب أن ينسى نفسه، must forget himself herself، يفكر في اللي قدامه دي وبس. حقوق بقى مش حقوق، بدل ما بتاخديش بسلك الكهرباء ومش جعانه وبقطع فيكي والحياه بالنسبه لك خلاص مش قادره تاخدي نفسك، ساعتها هقول لك لا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده، وده قران كريم. انما متى كانت الحياه ممكنه، الشقه بكره تيجي، انفصال عن العيلة ده وارد، هو إن شاء الله ربنا يبارك له وينمي في حاجة، كله بيهبب حاجة ولا بيعمل حاجة، كله بني آدم خطاء، أنت دورك ممكن تعالجيه تساعديه على الخير، لا هدي من بقك، لا هدي من إيدك، لا خدني في حنانك خدني، والنبي أنت ما أنت مش عارف إيه. وأنا قلت لكم قبل كده في الموعظة الحسنة البديل لأي ست جوزها متنيل على عينه وتخليها على بقه باستمرار في إيه في الدنيا، لا يمكن المشغول يشغل، مش إحنا عايزين جواز ناجح حب ايه وزفت ايه، احنا عايزين حياة آمنة مستقرة لمين؟ مش لينا، للضحايا اللي احنا جبناها وتشمللنا دي، لازم تكون أندر وش وأجمل وش وأجمل قلب. يبقى الأب والأم لو بيفهموا، لو عندهم دين، يعرفوا ان هم اللي انا سميته من زمان بكل أدب علمي تطور الحياة، ما رضيتش اقول دمار الحياة الزوجية ولكن قلت تطور الحياة الزوجية. الحياة الزوجية بين اتنين يعني عصفورين كناية، يعني كل جنينة ولد وبيت، دي بتنتهي مع وجود الحمل. لازم نكون كده شطار وحلوين. فلما وربنا قالها في الأعراف على الشمال، في سورة الأعراف على الشمال، فلما تغشاها اللي هو البي الزوج حملت حملا خفيفا فمرت به، لسه أول شهر فبتمشي وتعجن وتخبز وتتدلع وحاجه زي كده، بس ما ترقصش طبعا لانها ممكن تتنطط او تنفعل فالحته تنزل منها وبتاع، خليها كده ثابته وهاديه. فلما اثقلت دخلت في الرابع دعوا الله ربهما، ده كانوا مش بيدعوا قبل كده، كانوا بيغنوا، وطبعا ما اقصدش ان هم ما كانوش بيدعوا نهائي، لا يعني دلوقتي بقى في دعاء، بقى في سيكشن، بقى في فايل اسمه الدعاء. لئن آتانا صالحا، اللي جاي ده عايزين ورب صالح، ده اللي هيدفننا، ده اللي هيرفع ايده ويقول ارحم ابويا ارحمك يما، اللي مدفونه في التراب دلوقتي لها عيال بيدعوا لها، سحائب المغفره تنزل عليها، لها عيال بيتصدقوا بسندوتش طعميه عنها، بيروح جبريل يقول لها هاتي ايدك يا حاجه اطلعي لجنه اعلى، تقول له ليه؟ يقول لها بنتك طلعت عندك سندوتش فينو بجنيه، ربنا رفعك بيه جنه. الصدقه، الدعاء، الحج او العمره عن الموتى، لازم تبصوا لها. فيش بقى حاجه اسمها بنت وربها احسن تربيه، لا ده احسن لها نتفلسف، لا. متى كانت الحياه ممكنه؟ فان استحالت يا رب يكونوا 40 عيل وفركش وكل واحد يروح لحاله. متولي متولي، السلام عليكم. مش عارف اقول متولي صديق الموعظه الحسنه من زمان ولا متولي تاني. ايوه يا فندم هو. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، اتفضل. كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت طيب، انا الالم ورايا يا متولي، عشان عارف بتسال اسئله موضوعيه ورا بعضها، الا اذا كان جاني زهايمر. انا جاني زهايمر. لا موجود تمام، الله ينور على حضرتك. طب يلا قول يا متولي. ما شاء الله، لا يميل الله حتى تميله، ما صحة هذا الحديث؟ الايه الاول؟ لا يميل الله حتى تميله، ده حديث صحته يا فندم؟ حاضر حاضر. الحاجة التانية حضرتك، الحاجة التانية حضرتك، هل من حق الزوجة اذا استحالت المعيشة والزوج طلب الزواج عاوز يتجوز، هل من حقها شرعا تتطلق؟ لو هي حب هي عاوزة تتطلق، هل حقها تفرض الطلاق؟ في اي وقت هي عايزه تتطلق تتطلق بجواز ومن غير جواز. تمام. لا اكراه في الدين يا متولي ولا اكراه في جواز. اما الحديث الاول فما فيش حاجه، لا هو في حديث صحيح 100% حبيبي اسمه، فان الله لا يمل حتى تمله، مش يلين وتلينه. اللي لا يا حبيبي الحديث هو احفظه، فان الله لا يمل متولي، لا يمل حتى تمله. يعني ايه؟ واوله ايه؟ اوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، على ايدك الشمال قدامي اهو كاني شايفه منطر، بيقول اقراوا القران ما اتفت عليه قلوبكم، او في روايه 13 روايه انا احفظها، في خففوا على انفسكم، ما تجتهد ما تتعبوش قوي في العباده، ان الله لا يمل حتى تمله. يعني معناها انت ابذل طاقتك وانت جميل. هل هنا يا دكتور، يا دكتور هل هنا اثبات يعني انا مش كلام انا؟ لا حبيبي لا لا لا مش اثبات، لا لا لا لا لا ولا لين، استنى بس، لا لين ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يمل ولا كلام، ده اسمه مشاكله لفظيه. وصلت لك كده؟ زي السؤال بس خد اللي بعديها حضرتك حبيبي يا متولي، انت فاهم؟ زي ويمكرون ويمكر الله، ربنا مش بيمكر. تمام. بس جات عشان كلمه يمكرون، فجات يمل عشان كلمة تملوا، لكن ربنا لا بمل ولا حاجة، هو عايز يفهمنا. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيكلمنا بلغة كما قال الزمخشري نفهمها، فكل كلمات واردة من هذا النوع اسمها مشاكلة لفظية. لو ما درسوش العيال، لو الطلبة ما درستهاش، أنا واثق هيجي سنة من السنين في الإعلام ده هو ناس هتقعد وتقول القرآن ده مش بتاع ربنا. تمام. وهيجي مذيع يقول ايه ازاي يا مطور يا مجدد، لا يحبسوك انت راخر، الموضوع مهم يا جماعه، مشاهدينا خلي بالكم، هيقول لكم القران ده مش بعربنا، يقول له اقرا. ويمكرون ويمكر الله، بذمتك ربنا مكار يا استاذ؟ طبعا الاستاذ ده سايط اعداديه، واخد بالك؟ حتى لو قال لك انا معايا دكتوراه ما تصدقوش. فيبقى بيقول له يا نهار اسود، يمكر الله، هو ربنا مكار؟ رجعنا بقى البكار والافلام بتاعت سلمى مبروك الكرتون، خلاص يعوض ربنا. انما لو عيله من دور سلمى عارفه مشاكله يعني ايه؟ يعني مماثله، يعني لايك، يعني ايه؟ يعني معناها كلمه شكل كلمه، تبقى صح في الاولينيين وما تبقى صح في التانيين، وانما بنغزهم. لما اقول لكم دينكم ولي دين، هم ليهم دين برضو؟ هم ليهم دين؟ لا، عشان انا ليا دين فخليت ليكوا دين، كأني أنا بشاكلكوا في اللفظ عشان ما تعبكوش نفسيا. واللي مش قادر يفهم عظمة ربنا يقوم ياخد المكر، ويعرف كما قال العلماء يمكر الماكرون ويخيبون، ولكن مكر الله لا يخيب. انت هتدبر ربنا بيدبر، انت حبيتلي بالليل مأساة ربنا مش نايم يا حبيبي. وزي ما انت بتقول انا بمكر، ربنا بيمكر، لكن ما اقولش يا مكار اغفر لي ذنبي. المكارة مش من صفات ربنا، دي اسمها مشاكلة لفظية. اللي ما يعرفهاش هيقول القرآن مش كلام ربنا، وهيعك زي كل اللي عكوا ما عندهمش آليات للفهم، وقالوا احنا فكهاء واحنا مجددون. انت مش مجددون، انت متنيلون، انت ما عندكش الفرامل، انت ما عندكش دركسيون، انت ما تعرفش تسوق، انت اهبل. عشان ما تبقاش اهبل ادرس تا تا تا تا ستيب باي ستيب، برايمري سكول، سكندري سكول، وكوليج، يونيفرستي، وبعدين الهاير كورس قبل الماجستير والدكتوراه والاستاذيه في الجامعه اللي انا بتشرف ان معايا الدرجه بتاعتها، استاذا ورئيسا لقسم اللغويات في كليه الدراسات الاسلاميه جامعه الازهر فرع سوهاج العزيزه. متولي مشي اكيد. اسماء لسه معانا الله يسترك، قولي يا اسماء. الو الو الو يا دكتور. قولي يا اسماء. عندي بنت يا دكتور. ايوه. بتخصمني بالسنه. بتحاسبك بالسنه؟ بتخصمني، مش عايزه تيجي. بتخصمك؟ هي متجوزه؟ ومتجوزه ومعها عيال، وكانت معايا. وانت عندك غيرها؟ معايا معايا 3 4 بتروحي ليها وهي ما بتروحيلهاش، بتدي البنات بتدي البنات التانية وهي ما بتاخدش منك. ما بروحش لحد خالص، هم البيت مفتوح وهم بيجوا. احسن حاجه. امال هي مقموصه ليه؟ هي مخاصمه اختها بقالها سنتين. اه وانت جايه في صف اختها؟ لا مش جايه في صف. لا انت قلت اه يا هو. خلينا نعترف بس، تصلحهم ما فيش فايده. خلينا نعترف يا حاجة اسماء، وابعت لها مش عايزه تيجي. لا هتيجي، وقلبها جامد عليا خالص. حاضر. وانا مش محتاجه منها حاجه، وهي ولا هي محتاجه حاجه حبيبتي. بس حبيبتي هي بتدور على الزعل وبتحب الزعل قوي. اه يا بتحب يا تخلق من الزعل كتير قوي. جوزها منكد عليها؟ لا ابدا، جوزها كويس وفرحان بها وهي فرحانه بها. طب يعني هي تفرح بيه وتيجي عند امها والنكد يجي؟ بعد عنك يا اخويا ما انا عارف يا اختي، والله العظيم دي حاجه يعلم بها ربنا. لازم اقول لها كلمه حاجه اسماء. حاضر يا حاجه اسماء، لازم اقول لها كلمه واقول لحضرتك كلمه لو سمحتي لي. معامله الام للبنات على شريحه واحده دي سنه ربنا، وده العدل وده الدين، ان يبقى اولادك. حتى بعض العلماء علق على حديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، قالوا حتى في القبل. يعني لو بوست ابنك وابنك التاني موجود، اسكعه راخر، قول له تعالى يا حبوكش، وميل على خده بس زي اخوه. واوعى ارجوك تمسك واحد تبوسه كده بالطريقه دي. انا حمس لهو، ما تدخلي زوم يا هانم ولا حاجه، انا هخرج وانا قاعد كده بمنتهى الرقه كده حبيبي، وتيجي للتاني اكسبلوجن كأن كنت شفايفك مرتاحه قوي الخد الاولاني ومش طايقه الخد التاني، تأثر في نفس الواد او البنت حتى لو لم يقولها. خليك صنايعي، المسلم صنايعي، يعني يعرف يعمل رقاق ويعرف يعمل كباب ومشويات ويعرف يعمل عدل ويعرف يعمل نظرة، ما يبصش لواحد ريلاكس والتاني يكشر في وشه كأنه كلب أو أسد. ولادك قطع منك، فاتقوا الله فيهم، دي كلمة ليكي. وكلمة لبنتك هقولها، اتقي الله يا حبيبتي، روحي لأمك اللي هي ركوبتك للجنة. في ناس هتدخل الجنة ماشيين وناس هتدخل الجنة راكبين. راكبين يعني ربنا بيعمل لهم ركوبة، مش هيجيب لك أبوك تركبه، بس ده سكتك أبوك أمك وبالوالدين إحسانا. ويكفي حديث النبي يا بنت يا هبلة يا غبية ياللي فرحانة بجوزك وتيجي عند أمك النكد بيحل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة عاق. وكفاية أن أمك تصور التصوير اللي أنا متأكد أنه مش حقيقي، إن قلبك حجر على أمك. لا ما يكونش قلبك حجر، وهي طبعا بتبالغ، لأن المنتظر منك إنك أنت تكوني أحن قلب على أمك، حية بإنك تخدميها وتبوسي جزمتها، وميتة بإنك تدعي لها وتستغفري الله لها. ست منى معانا حد؟ متولي رجع تاني عشان عنده أسئلة تانية. ده متولي ده بحاسة وجميل وأنا فرحان بيه. قول يا متولي. السلام عليكم يا دكتور. السلام يا حبيبي. هو حضرتك بالبلدي، انا بحب الكلام البلدي كده حضرتك. أيوة. انا جبت المكنه، مكنه اللي هي الفوري، حطيتها في المحل عندي، مكنه فوري. اجى واحد الدكتور ده حضرتك محترم قال لي حول لي 10 جنيه، حولت له واحد تاني قال لي عامل لي كذا. المهم حضرتك انا بحط فلوس في البنك مقابل اللي الشركات بتديني فلوس موجود في قلب المكنه، هل هنا شبهه ربا؟ انا مش فاهم حاجه يا متولي. المكنه الفوري اللي موجوده في المحلات يا فندم، انا معرفهاش. اما انا بحاول اقول لحضرتك عليها ايه. ايوه قول. في مكنه فوري كده بتحط في المحلات. يعني ايه مكنه فوري؟ يعني انت بتروح تشتري مكنه؟ اه المكنه انا بشتريها، المكنه اللي هي زي اللي انا بصرف منها مرتبي في الجامعه فيزا. لا مكنه عاديه كده. لا مالهاش دعوه بفيز المكنه دي، للموبايل لدفع الفواتير، لدفع الفواتير حضرتك، والشحن والشحن الكروته في الصيدليات. والله ما اعرفه ولا عمري شفتها. يعني انا عايز اعرف، في مكنه بتيجي عندي متولي، المكنه دي انا زبون اهو مبروك عطيها معدي، هحاول اقول لك يا عم متولي اشحن لي موبايلي ب 100 جنيه. اوكي. تشحنه ازاي انت؟ انا بقوم، انت اعطي له الرقم حضرتك، وانا اقوم عند رصيد اصلا في قلب المكنه. بديك ال 100 جنيه، باخد مقابل كل عمليه تقريبا 3 جنيه 2 جنيه. وتاخد زي ما انت عايز ما دمت انا راضي. استنى متولي. ايوه. انت تعمل كده وانا اقول لك اشحل ب 100، تقول لي هات 105. حقك. لا حقك. الفاتوره. لا لا لا حبيبي، ما دمت انا راضي، ما دمت انا راضي. الفاتوره نفسها السيستم نفسه يا دكتور، السيستم نفسه بيطلع كده سيستم، لان انا متعاقد مع ان شاء الله ما طلع حتى احنا مالنا. بلا سيستم بلا بيستم يا ابني، خليني في الشريعه اهي. انا دخلت محل قلت له اعمل لي خدمه معينه، الخدمه زي ما ببعت حواله لابني، لو انا بعت له حواله ب 1000 جنيه البنك بيقول 1005 1007 خلاص دي عموله يا متولي، ما فيهاش حاجه ابدا نهائي. صوره الكهف حضرتك، صوره الكهف مالها؟ ايه ايه الـ يعني الشيء الممتع في صوره الكهف وما ورد في صوره الكهف اصلا من صحه اللي هي لياجوج وماجوج وما صحه كل الاقوال دي، دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، ما الفرق بين عده المراه المطلقه والمتوفى زوجها؟ وهل في العلم الحديث ثبت ان العده بين دي ودي هل هناك امور توصل لها العلم الحديث ان ربنا وضع دي لها سبب ودي لها سبب؟ السؤال الاخير، يعني ايه حب ويعني ايه كره؟ واشكر. هبح هبح، دخلت في عقر وجيت على جرح وعلى موضوع هنتناوله ان شاء الله على المدى الطويل. لكن ما ورد في سوره الكهف طبعا هو ما ورد في كل سور القران الكريم، كلام ربنا كله حق وصدق، فمن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث. بس كل المشكله عايزكم تعرفوا حاجه واحده، ياجوج وماجوج ما هياش فوري لانجوج ولا سترينج وورد، وانما كلمه تطلق على الظلمه. ما فيش بني ادم اسمه ياجوج وبني ادم اسمه ماجوج، ياجوج ظالم وماجوج هو اللي ساعد الظالم. ايه؟ ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، خلاص. ومن علامات القيامه ان يطلع ياجوج وماجوج، مفيش بيه ياجوج بيه مش هيقعد على القهوه يشرب كافيه ونقول يا لهوي ماجوج اهوت وياجوج اهو. يا جماعه في قران بيقول في سوره الانبياء على الشمال اللي هي اخر ورقه، يعني لو قلبنا على اليمين هتنتهي سوره الانبياء، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ينسلون دي من النسل، يعني من كل مكان فيه يأجوج ومأجوج، لأن كل مكان فيه الظلمة. الظلمة دول هاون عاملهم، يعني كيف نرجع لسورة الكهف؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ده اللي يحوشك، ان يبقى فيه سد بينك وبين الظلمة. السد ده مش لازم بيلدينج مباني زي اللي عملها ذو القرنين، وانما ممكن يكون عهد، ميثاق، قانون، بودي جارد، بلطجي، اي حد يحرسك، اي حد يحوشك. وهذا لا يتنافى مع ان الله خير حافظة وهو ارحم الراحمين. Are you understand؟ ادي حاجة احلفي وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. حتى ألقاكم لكم تحية، سلام الله عليكم ورحمته.